يا راديو للماضي سحره ومذاقه. قبل المدرسة فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا برنامج صنع الفابريكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا فن لمن للأطفال فن لمن للأطفال فن لمن للأطفال فن لمن للأطفال بيحبوا الفانتاستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا غنوة بدون كلام وبدون مزيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا الشنطة بدون قلم وبدون أستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا. طنط سناء عمو حسن شفت؟ شفت ايه؟ الغنوة اللي حغنيها. غنوة ايه؟ الغنوة اللي حتغنيها معايا. غنوة ايه؟ الغنوة يا اخي اللي حنغنيها سوا. غنوة ايه؟ غني انت بس ومالكش دعوة. واحد اثنين تلات. الشارع قال لي امشي على الرصيف. الشارع قال لي امشي على الرصيف. والبرد دخلني قال لي خلي الخفيف للصيف. والبرد دخلني قال لي خلي الخفيف للصيف. والضفدع قالت هتربع. انا مش ضفدع لكني ضفدع. والضفدع قالت هتربع. انا مش ضفدع لكني ضفدع. واسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع مرارارا بام بام. نلعب اما بعد. اما بعد اما بعد فإن من البلاد بلاداً كل ما فيها برد في برد في برد. المية ما تجريش مية لكن تلج. المطرة ما تنزلش مطرة لكن تلج. والريح بقى اسكت بقى ما تقوليش هي فوو بعقل. في ذلك المكان كان هناك بيتان، بيت للدبة وبيت للمعزة. الدبة ما كانش عندها شيء تعمله لكن لازم يبقى فيه شيء تعمله. ايه الدبة عملت ايه؟ ايه يا دبة هتعملي ايه يا دبة؟ اروح اشوف المعزة بتعمل ايه. الطريق برد في برد وتلج في تلج يا دبة. اروح اشوف المعزة بتعمل ايه. وتمشي الدبة في طريق بيت المعزة، برد وتلج والدبة. ما انا لما اروح بيت المعزة صاحبتي هدخل والدفة. ما انت ما تعرفيش الحكاية، بيت المعزة صاحبتي ماله فيه دفاية. وتصل الدبة حضرتها إلى بيت المعزة صاحبتها. كان الباب مفتوح والمعزة مش جوه، ومدام المعزة مش جوه يبقى لازم هي برة، ومدام المعزة برة ما تقدرش الدبة تدخل جوه. البيت مفتوح بابه والدبة مؤدبة ما تقدرش تدخل بيت ما فيهوش أصحابه. وقفت الدبة برة البيت تنط وتقول التلج نازل على المنازل، نازل عليا، بردت لك ليا. طنسناء ام حسن تقولي لي المعزة فين؟ فين؟ هناك واقفة على بيت الدبة. المعزة هي التانية ما كانش عندها شيء تعمله لكن هي التانية لازم يبقى في شيء تعمله. راحت تشوف الدبة بتعمل ايه. وتصل المعزة حضرتها إلى بيت الدبة صاحبتها، والدبة طبعا مش جوه، والمعزة برا البيت تلف تقول التلج نازل على المنازل، نازل عليا، بردت رجليا. وقت وقت ما الدبة راحت للمعزة كانت المعزة راحت للدب، وقفوا الاتنين في البرد ينطوا ويقولوا نقول يلي بتسمعنا يلي بتسمعنا. لسه الكلام لدلوقتي ملوش معنى. نلعب حصل اللي حصل. حصل اللي حصل. الدبة راحت للمعزة من غير معاد. حصل اللي حصل. المعزة راحت للدبة من غير معاد. حصل اللي حصل. نلعب بقى يا بنات يا أولاد. يا بنات يا أولاد. الأحسن لما نروح لبعض نروح بمعاد. ترين ترين ترين ترين. جرس التليفون. ترين ترين. ألو دونالد داك بيتكلم. ميكي ماوس يتكلم. موجود في البيت نلعب حبة؟ موجود. آه كده يبقى معاد. مش أقف على الباب أتنطط وأقول ها ها ها ها. ونقول عزيزي ونقول عزيزتي معنى الكلام آخر الكلام والكلمة الحكمة. يا بنات يا أولاد. آه الأحسن لما نروح لبعض نروح بميعاد. كلمة حكمة لكنها في النهاية فانتاستيكا. تأليف نادر أبو الفتوح. إخراج حسني غنيم.